باب البواه. ألحق باب البواه في كتاب السير فصار بابا من أبوابه، لأن البواه الذين خرجوا على الإمام أو خرجوا على الأمة يجاهدون ويقاتلون، بل وجب قتالهم ووجب جهادهم، فهو باب من أبواب الجهاد أيضا أو من أبواب السير. البغاة يعني نستطيع أن نصنفهم صنفين. صنف إنما هم خرجوا لظلم وقع عليهم وما طلبوا إلا برفع الظلم عنهم فقط، فهؤلاء يجب أن يتحقق الإمام إن كان قد وقع عليهم ظلم رفعه عنهم، هذه واحد. أما إن كانوا قد خرجوا ووجدوا أن الحق معهم ويجب أن يزيحوا هذا الإمام، فيبقى هؤلاء يقاتلون لأن هؤلاء خوارج. طيب، البغاة الذين خرجوا لأنهم رأوا أن حقا معهم، إذا قتلوا أحد الأبرياء يقتلون فيه قصاصا، واخد بالك؟ وذلك ما سيتعرض له في هذا الباب. طيب، يبقى كده فرقنا بين اثنين خرجوا على إمام حاكم أجمعت عليه الأمة أو استكانت له الأمة بعد غلبته وتغلبه، فإن إمامة المتغلب صحيحة، يكونون خوارج وبغاه ويقاتلون دون بحث رفع ظلم أو غيره، لأنهم ارتكبوا أعظم الظلم وهو الخروج على الحاكم المسلم الذي أجمع المسلمون على أن يحتكموا إليه. طب قتال البغاة أو قتال الخوارج لماذا؟ حفظا للأمة، لأنهم إن لم يقاتلوا وتوسعوا في أمورهم أضعفوا الأمة، وإضعاف الأمة يؤدي إلى أن يتمكن منهم العدو أو الكفار، فيبقى هم يظنون أنهم يفعلون حسنا يحسنون صرعا، ولكن ضل سعيهم وخاب فكرهم. ولذلك الأحاديث الكثيرة التي تمسك بها أهل السنة والجماعة ومفاتها عدم جواز الخروج على الحاكم المسلم، إنما كان ذلك حفظا للأمة ودفعا للشر الأعلى. يعني يقولون هو ظالم، هو كذا هو كذا، فنخرج، فلا، هؤلاء لا حق لهم وهم خوارج، فإنه ما دام الأمة مستقرة ولو على ضيم أو ظلم نوعا ما، فإن الخروج في هذه الحالة يرتب شرا أكبر. طيب، ولذلك هذا صار من عقائد أهل السنة، ألا ننازع الأمر أهله. أهله مش الذين يعني صار فيهم هكذا بكتاب من السماء، لا، يعني أهله هم الذين حكموا ودان لهم الناس، لا نخرج عليهم. هذا المقصود بألا ننازع الأمر أهله، فإنه لا يخرج عند أهل السنة على حاكم ولو ظلم ولو جار، بل الصبر عليه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ماشي، لكن حمل السلاح والخروج هذا ليس من مبادئ أهل السنة والجماعة أبدا. طيب، هذا إجمال ما، لكن هناك بعض الأحكام طبعا الشرعية التي سنتعرض لها. اقرأ. باب البغاتي. وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد وخرجوا من طاعة الإمام دعاهم إلى العودة إلى الجماعة وكشف عن شبهتهم، لأن علي رضي الله عنه فعل ذلك بأهل حرورة قبل قتالهم، ولأنه أهون الأمرين، ولعل الشر يندفع به فيبدأ به. يعني خرجوا. نعم. قل مولانا. يعني إذا اجتمعوا وخرجوا على الإمام ينبغي للإمام أن يدعوهم إلى ترك البغي وترك الخروج أولا، وعليه أن يناقشهم حتى إذا كانت لهم شبهة كشفها. هذا إذا خرجوا. أما إذا خرجوا مقاتلين يقاتلهم، أم يقول لهم لما تقاتلوننا انتظروا حتى نكشف جبهتكم؟ لا، هلا خرجوا عسكروا في مكان أخذوا حيزا ولم يبدأوا بقتال، ولكنهم يتجهزون للقتال. ما دام خرجوا يعني تجهزوا للقتال. وإذا جاء الإمام لمنعهم ولإعادتهم إلى الطاعة سيقاتلونهم. هؤلاء من الأولى أنه قبل قتالهم يبعث إليهم من يكشف شبهتهم، من يكشف شبهتهم. فإذا كشف شبهتهم ورجعوا يبقى كفى الله المؤمنين القتال. لم يعني يرعوا واستمروا وعاندوا على ذلك، استعان بالله تعالى عليهم وقاتلهم. هنا قال لأن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بعث إلى أهل حاروراء وهم من الخوارج، من الإيش؟ من الخوارج. بعث إليهم سيدنا عبد الله بن عباس، وكان قد نصحه بنصائح، قال له ناقشهم بالسنة، فإن القرآن حمال أوجه، حمال أوجه تستدل عليهم بآية يأولوها، وقالوا لا تفسيرها كذا، أنت أخطأت في تفسيرها، لكن لا، ناقشهم بالإيش؟ بالسنة. طيب أجيب لك يمكن قال هنا، يعني جايب لكم الحوار الذي دار بين عبد الله بن عباس وبين الحرورية. طيب لما أراد سيدنا علي قال حدثني عبد الله بن عباس لما خرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا 6,000، فقلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هؤلاء القوم، قال إني أخافهم عليك يعني يقتلونك. قلت كلا، فلبست ثيابي ومضيت حتى دخلت عليهم في دار وهم مجتمعون، فقالوا مرحبا يا ابن عباس، ما جاء بك؟ قال أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهرهم، من علي رضي الله عنه، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأويله منكم. طيب، وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وأبلغهم ما تقولون، يعني ما حدش معي منهم، أنا جئتكم وحدي من عند أعلم الناس بتأويل القرآن الكريم إذ عليهم نزل. طيب قال فانتهى لي نفر منهم، يعني هي 6,000 سيناقشونه كلهم، لا انتدبوا نفرا. قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، ما الذي جعلكم تنقمون عليهم؟ ما الذي جعلكم خرجتم عليهم، نقمتم عليهم، كرهتموه منهم وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أميرهم، ما الذي كرهتموه منهم؟ قالوا قلت هاتوا ما نقمتم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه وختنه وأول من آمن به، فقالوا 3. قلت ما هي؟ قالوا إحداهن أنه حكم الرجال في دين الله إلى أن قال فرجع منهم ألفان. ولما قالوا له كده أنهم رأيتم لو حججتكم بالقرآن أكنتم تخضعون؟ قالوا بلى نعم. فقال الله تعالى قال وأن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما فهذا كتاب الله تعالى. يقول نحكم في مشكلة صغيرة فكيف بمشكلة كبيرة عامة حدثت بينه وبين معاوية تكاد ينفرط لها عقد الأمة أفلا نحكم؟ فكان كلما يناقشونه يرجع منهم قول يعني أقول لهم أن مشكلة صغيرة الله تعالى طلب التحكيم فيها فكيف بهذه المشكلة التي كادت تعصف بالآه بالأمة. فإلى أن انتهى الأمر فيبقى هنا الأولى أن يناقش وأن تكشف شبهاتهم. فإذا انكشفت الشبهة كفى. منهم من رجع ومنهم من بقي وهؤلاء الذين قاتلهم سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. قال فعل ذلك بأهل حرورة قبل قتالهم ولأنه أهون الأمرين ولعل الشر يندفع به فيبدأ به ولا يبدأ بقتال حتى يبدأوه فإن بدأوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم. نعم يعني هنا أيضا في مسألة هنا لما قال لا يبدأهم بقتال حتى يقاتلوه لكن طب لم يبدأوه بقتال ولكن ظلت دعوتهم منتشرة ويجمعون أينتظرهم؟ لا يفرق جمعهم لأن تفريق جمعهم قبل أن ينتشروا بين الناس أهون وأخف ضررا من أن يفرق جمعهم بعد اجتماع الناس عليهم. ولا يبدأ بقتال حتى يبدأوه فإن بدأوه قاتلهم حتى يفرق جمعهم. قال العبد الضعيف هكذا ذكر الخضوري رحمه الله في مختصره وذكر الإمام المعروف بخواهر زادة رحمه الله أن عندنا يجوز أن يبدأ رجل يا فارسي نطقها الصحيح إيش خاهر ولا خواهر ولا خاهر خاهر أستاذ خاهر مش كده خواهر خواهر خواهر ولكن أفصل خواهر خواهر زادة ابن أخت ابن أخت العالم طيب اسمه خوارزم اسمه مثل خوارزم نقول خوارزم خوارزم الألف لكن تشم بالواو مش كده؟ لا خارزم الواو لا لا خارزم خارزم خارزم خارزم خاهر زاد طيب وذكر الإمام المعروف خاهر زاد رحمه الله أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا واجتمعوا وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز حتى يبدأوا بالقتال حقيقة لأنه لا يجوز قتل المسلم إلا دفعا وهم مسلمون بخلاف الكافر لأن نفس الكفر مبيح عنده ولنا أن الحكم يداو على الدليل وهو الاجتماع يعني هذا القول الإمام الشافعي لا يبدأون حتى يقاتلوا حتى يبدأوا بالقتال كيف ذلك؟ أخذوا بلدة أخذوا إقليم وظلوا يتجمعون فيه ونحن نعلم ما تجمعهم إلا ليستقلوا بهذا المكان وليكون منطلقا لهم في مقاتلة الإمام كيف ينتظرون حتى يبدأوهم بالقتال؟ ما هم لا يبدأون بالقتال إلا إذا تمكنوا والقتال في نيتهم والقتال هو بغيتهم وإلا لما تجمعوا. فعندما يعني يرى الإمام أنهم يتجمعون لقتاله يقاتلهم، هذا أرحم بالأمة وأرحم بهم. كيف أرحم بهم؟ لأنهم عندما يجدون جيوش الإمام قد جاءت وفرقتهم يستسلمون، وبذلك يعصمون دماءهم. لكن عندما يصيرون قوة وتأتي إليهم قوات الإمام لقتالهم، قد يرون أنهم من الممكن أن ينتصروا، فيواجهون الإمام وجنوده مواجهة شرسة يروح فيها دماء الأتباع الأمة من الإمام وأتباعه، ومنهم هم كذلك الأمر. فيبقى له الأمر يمنع ارتكاب أخف الضررين. أخف الضررين علمنا أنهم يجتمعون للخروج والقتال، يبقى إيش؟ يقاتلون، وهذا هو الأولى. ماشي يا مشايخ؟ وهذا كلامنا. كلام الإمام القدوري مش لا يبدأ بالقتال يعني وجوبا، لا، هو الأفضل أن لا يبدأهم بالقتال إلا إذا قاتلوه، فإنما من ناحية الجواز يجوز، هذا ما قاله أبو بكر خوارزادة. طيب، أما الإمام الشافعي فعنده وجوبا، نقول له لا. يعني لو أننا طبقناها في عصرنا أو في العصور التي سبقت أو اللاحقة، علمنا أنهم قوم قد خرجوا، كفروا أو لم يكفروا، دعوا أنهم هم الحق وهم الذين يجب على المسلمين جميعا أن ينكسروا لهم، وتجمعوا، فلما تجمعهم؟ تجمعهم للقتال، إذن يقاتلون. نعم. وهذا لأنه لو انتظر الإمام حقيقة قتالهم ربما لا يمكنه الدفع، فيدام على الدليل ضرورة دفع شرهم. طيب، ضرورة دفع شرهم. وإذا بلغه أنهم يشترون السلاح ويتأهبون للقتال، ينبغي أن يأخذهم ويحبسهم حتى يقلعوا عن ذلك، يعني يمتنعوا. طبعا هذا كله كلام كان يناسب وقتهم اليوم، لأنه كان من الممكن أن يشتري الإنسان السلاح لنفسه، ليس مجرما أن يشتري سلاحا لنفسه. طيب، لكن اليوم كيف يكون القتال؟ بأسلحة. إذا اشتراها الإنسان ليس للدفاع عن نفسه، إنما لإيه؟ لمواجهات. يعني واحد ذهب ليشتري صاروخا أو ليشتري قنبلة أو ليشتري مدفع ودانات المدفع، دبابة، ويخزنون ذلك، نقول إنه للدفاع عن النفس. فيبقى هؤلاء يتجهزون لقتال المسلمين، لقتال الإمام والأمة، إذن فإنه يعني مش بقى هنا ينبغي، يجب. لأنه قديما كما قلت لك السلاح كان يقاتل سيف، رمح، قوس، وهذا كله لا يخلو منه بيت أو شخص. لكن اليوم رآهم كذلك، لا، هذا يعني معناه أنهم يجيشون جيشا، مش ينبغي بقى بل يجب مواجهتهم. ويحدث توبة دفعا للشر بقدر الإمكان. والمروني عن أبي حنيفة رحمه الله من لزوم البيت محمول على حال عدم الإمام. يعني أبو حنيفة لما كان يرى لزوم البيت في مثل هذه الفتن، يعني لا يجوز لك أن تخرج معهم، وكذلك لا يجوز أن تخرج مع الإمام، أبو حنيفة لا يقصد ذلك، لأنه هو الذي في عقيدته عدم جواز الخروج والخضوع مع الإمام. طيب، هنا إنما يحمل كلامه على إيه؟ على حينما لا يكون لا إمام للمسلمين، خلاص انفرط عقد الأمة، لا أئمة لا إمام، وكل معجب برأيه، إعجاب كل رأي بإيه؟ برأيه، وكل واحد يخرج ويجعل له جماعة، وهنا جماعة وهنا جماعة، ونحن الحق ونحن الأحق. في هذه الحالة اعتزل كل هؤلاء والتزم ولو غصن شجرة كما جاء في الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما قال له أرأيت أن لو كانت لا جماعة ولا إمام، قال فاعتزل، يعني ولو أنك تتعلق بغصن شجرة ابعد عن كل ده، لأن هؤلاء بقى صارت الفتنة العمياء، لا حق مع أحد والكل يدعي أن الحق معه. نعم، إنما ما دام الأمة لها حاكم والناس حوله وهو ضبط نظام المجتمع فتجب مناصرته ضد من بغى وخرج. نعم. أما إعانة الإمام الحق فمن الواجب عند الغناء والقدرة. أما عند الغناء والقدرة، ولا نغني له؟ نغني له؟ لا. الغناء يعني الاستغناء. فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم وأتبع وليهم. طيب، يعني لو كانت لهم فئة ينصرونهم، يعني هم خرجوا جيش للقتال ولكن وراءهم فئة، إذا انهزموا رجعوا إليهم، فهؤلاء يعني لأن أصل الحكم أنه لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم، هم بغاة مسلمون بغاة قاتلهم الإمام، منهم جرحى ومنهم من فر، قالوا الإمام لا يتبع فارهم ولا يجهز على جريحهم، لأن القصد ليس هو قتلهم ولكن القصد هو اكتفاء شرهم، يعني نكتفي شرهم. طب قال إلا إذا كانت لهم فئة، يعني لهم بلد، لهم منطقة، لهم معسكرات، يخرجون عسكرا يحاربون، انهزموا يرجعون. قال فهؤلاء الذين لهم فئة فإنهم يجهز على جريحهم، يعني يقتل، ويتبع فرهم حتى يقتل، لأنهم إذا رجعوا إلى هؤلاء تقووا مرة أخرى وجاءوا حربا علينا. ولذلك هناك الآية إلا متحرفا لقتال أو متحيزا. طيب الفئة هنا اللي هي فئة المسلمين، يعني أنت في القتال تتحرف ناحية، يعني أنت لا تولوهم الأدبار، لا نولي تولية الكفار الدبر من الكبائر فرار من الزحف، لكن المعركة استدعت أن يأخذ المسلمون مكانا آخر أو جهة أخرى، فتحركوا من وجه العدو ليس فرارا ولكن انحرافا إلى جهة أخرى، أو انحازوا إلى فئة، لنا فئة ننحاز إليهم ونأتي معنا بمن يقوينا عليهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال أنا فئتكم، لما في غزوة مؤتة وعاد خالد رضي الله عنه أرضاه بالمسلمين، فاستقبلت النسوة والصبيان هذا الجيش بقولهم يا فرار يا فرار، ويضربونهم على وجوههم بالحصى يا فرار يا فرار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم القرار إن شاء الله، وأنا فئتكم، وأنا فأنتم انحزتم إلي لم تفروا. ولذلك اعتبرنا غزوة مؤتة نصر من المعارك التي انتصر فيها المسلمون، وهي نصر فعلا، درستموها في السيرة. طيب كذلك سيدنا عمر لما في أراد أن يخرج بنفسه للقتال في مواجهة الفرس، وخرج معهم فعلا سيدنا علي، قال ناشدتك الله يا أمير المؤمنين إلا رجعت، ارجع فإنك إن قتلت انفرط عقد المسلمين. قتل أمير المؤمنين في المعركة، ما الذي يحدث؟ ولكن إن انهزم المسلمون فأنت فئتهم، يعودون إليك مرة أخرى. فهنا إذا كان لهؤلاء البغاة فئة، جيش، جماعة، يتبع ثارهم ويجهز على جريحهم. نعم. دفع لشرهم كي لا يلحقوا به، وإنما يكون لهم فئة لم يجهز على جريحهم ولم يتبع موليهم لاندفاع الشر دونهم. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز ذلك في الحالين، لأن القتال إذا تركوه لم يبقى قتلهم دفعا. وجوابه ما ذكرناه أن المعتبر دليله لا حقيقة. يعني دليل أنهم يجتمعون للآه، وهذا من الأصل، وأقل من الأصل، اجتمعوا ولم يقاتلوا لا يبدأون بقتال. لكن نحن قلنا إذا اجتمعوا إنما هم يتجهزون للقتال فيقاتلون. فعندنا إذا كانت لهم الفئة يقاتلون عند، ولكن إذا لم تكن لهم الفئة لا يجهز على جريحهم ولا يتبع موليهم. الإمام الشافعي قال في الحالين، سواء كان لهم فئة أو لم يكن، لا يتبع أو لا يتبع موليهم، يترك. لكن نحن نقول له نتركه حتى يرجع ويتقوى علينا مرة أخرى. نعم. ولا يسلى لهم ذرية ولا يقسم لهم مالا، لقول علي رضي الله عنه يوم الجمل، ولا يقتل أسير ولا يشاف ستر ولا يؤخذ مالا. لأنهم لما برضو من ضمن ما ناقش فيه الخوارج سيدنا ابن عباس، قالوا له الذين قاتلهم أكانوا على حق أم على باطل؟ قال كانوا على باطل. قال لما قاتلوه فلما لم يأسرهم ولم يقسمهم بين المسلمين؟ قال لهم من منكم يريد أن تقع في نصيبه أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة؟ أنتم تريدون تقسيم؟ كان منكم من يريد عائشة؟ فسكتوا. وهو الخطبة في هذا الباب، وقوله في الأسير، يعني أحكام البغاة تكون كلها أو أغلبها مأخوذ من أحكام علي مع الخوارج رضي الله عنه وأرضاه، ومع البغاة من أتباع معاوية. لأن طبعا أنت أهل السنة والجماعة، نحن الفئة الباغية عندما تقاتل علي ومعاوية، الفئة الباغية فئة معاوية، هذا قول واحد عند أهل السنة والجماعة ولا نشك في ذلك. ولكن معاوية ومن معه عزرناهم بالاجتهاد، ولأنهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أن يأتي أحد ويقول لا تعرف الفئة الباغية، لا، معروفة الفئة الباغية. الباغية هي فئة معاوية، أما علي رضي الله عنه وأرضاه ومن معه لم يكونوا هم الفئة الباغية. طيب سيدنا معاوية، أدنا نقول سيدنا، وسيدنا عمرو بن العاص، ومن معهم من المسلمين الذين كانوا معهم، قلنا هؤلاء يعذرون لأنهم محل اجتهاد، ولا نطبق عليهم الأحكام التي ندرسها. ولذلك قالوا إنه ما حدث بين علي وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أتباع معاوية لا يقاس عليه، لا يقاس عليه، فإن معاوية الذي عصمه فقط إنما هو صحابي ومن معه كذلك. نعم. وقوله في الأسير تأويله إذا لم يكن له فئة فإن كانت يقتل الإمام الأسيرة وإن شاء حبسه لما تجمع ولأنهم مسلمون والإسلام يعصم النفس والمال ولا بأس بأن يقاتلوا بسلاحهم في احتاج المسلمون إليه فقال الشافعي رحمه الله لا يجوز والقراء على هذا الخلاف له أنه مال مسلم فلا يجوز الانتفاع به إلا برضاه ولنا أن علي رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبسط يعني سيدنا الإمام الشافعي بيقول حتى سلاح هؤلاء لا نقاتل به إذا استولينا عليه وكراعهم لا نقاتل عليه الأحصنة وغيرها لماذا؟ قال لأنه مال مسلم ولا يجوز الانتفاع بمال المسلم إلا إيه؟ إلا برضاه طيب ولنا أن علي رضي الله عنه قسم السلاح فيما بين أصحابه بالبصرة وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك يعني نحن لنا أن علي رضي الله عنه وأرضاه وزع سلاح هؤلاء على المسلمين في يوم البصر ولكن لم يكن للتمليك هي لم تكن غنيمة حرب تملك ولكن للإيش للانتفاع والاستعانة بها عليهم ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال عادل عند الحاجة ففي مال الباغي أولى إيه؟ ما مال العادل يعني الإنسان غير الباغي أليس الإمام أن يأخذ من المسلمين السلاح ليقوي الجيش يجوز إيه؟ طيب فإن كان يؤخذ من العادل فكيف لا يؤخذ من الباغي ولكن هو كل أخذه إنما هو على سبيل الانتفاع لا على سبيل التملك والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الأعلى والمعنى فيه إلحاق الضرر الأدنى لدفع الضرر الأعلى ودي قاعدة يدفع الضرر الأعلى بالضرر الأدنى ويحبس الإمام أموالهم ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم أما عدم القسمة فلما بيناه وأما الحبس فلدفع شره بكسر شوكته ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها يعني لا يدفع إليهم أسلحتهم إلا أنه يبيع الكراع لأن حبس الثمن أنظر وأيسر هيحبس الكراع يبقى يحتاج النفقة عليها فهو يبيعها ويحبس ثمنها فإذا رجعوا وتابوا رد عليهم الآش الثمن ماشي يا فضيلة الشيخ عبد الحي عندنا شيخ جميل لا يزال حي يرزق من كبار قراء أسيوط اسمه الشيخ عبد الحي المشتاوي جميل صوت جميل ووجه جميل رغم أنه أصمر اللون جدا يعني ليس أبيض كمحمود هكذا وأشد سمرة من كل أسمر لكن كان معه صوت ملائكي كبر دخل في الثمانين من عمره أكثر من ثمانين ولهذا يحبسها عنه وإن كان لا يحتاج إليها إلا أنه يبيع القراء لأن حفظ الثمن أنظر وأيسر وأما الرد بعد التوبة فلاندفاع الضرورة ولا استغنام فيها يعني أموالهم ليست غنيمة لا تستغنم يعني لا تتخذ غنيمة قال وما جباه أهل البغي من البلاد التي غلبوا عليها من الخراج والعشر لم يأخذه الإمام ثانيا لأن ولاية الأخذ له باعتبار الحماية ولم يحمه فإن كان صرفهم في حقه أجزاء من أخذ منه لوصول الحق إلى مستحقه، وإن لم يكون صرفه في حقه فعلى أهله فيما بينهم وبين الله تعالى أن يعيدوا ذلك لأنه لم يصل إلى مستحقه. قال العبد الضعيف قالوا لا إعادة عليهم في الخراج لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كان أغنياء. وفي العشر إن كان هذه المسألة مرت بنا أين؟ مرت بنا من قبل هذه المسألة. إذا جبى أهل البغي المال من المسلمين فأخذوا العشور وأخذوا الخراج، من أخذوا منه العشر يعيده ثانية أم لا؟ مرت معنا بس مرت معنا في السنة الأولى، مرت في سنة السنة الأولى أم كل سنة تأتي تنسي التي قبلها؟ هذه قلنا أنهم لا الإمام لا يثنيها عليهم لأن الجباية بالحماية وهو لم يحمهم فلا تكرر عليهم مرة أخرى. طيب لكن إذا علم هؤلاء المسلمون أنهم صرفوها في غير مستحقها قالوا يفتون بينهم وبين الله أنه أعيد زكاتكم مرة أخرى، ولكن لا يأخذها الإمام منهم غلبة وقهرة. وهنا هذا قول قال إني لا يعاد حتى ولا يفتون. لماذا؟ قال لأنهم مقاتلة فالخراج ينفق منه على المقاتلة وهم مقاتلة أيضا لا يزولون مقاتلة من أهل الإسلام فيكون ذلك. فهذا قول يعني لما قاله هو رضي الله عنه وأرضاه لا عادة عليهم في الخراج لأنهم مقاتلة فكانوا مصارف وإن كانوا أغنياء، وفي العشر إن كانوا فقراء فكذلك لأنهم مسلمون. طيب لأنه حق الفقراء وقد بيناه في الزكاة، يعني مرة معكم فين في الزكاة لا تنسوا يا مشايخ. لأن قديما لما كان تقرأ يقول لك فلان قرأ الهداية على شيخه مرة أو مرتين أو قرأ الهداية على فلان، وهناك من هو قارئ الهداية والإمام الكمال بن هوام قال قرأت الهداية على قارئ الهداية، كان مشهور شيخه بأنه قارئ الهداية. الواحد منهم يعني إيه قرأ؟ ليست مجرد قراءة سردية لأنما هي قراءة قراءة شرح وإفهام، فبمجرد من أن ينتهي من الكتاب يكون قد أتم حفظ الكتاب ومسائل الكتاب. وليس كدراستنا في هذه الأيام، ندرس السنة الأولى نترك، نأتي السنة الثانية ندرس، ثم نأتي الثالثة نكون قد تركنا امتحان الذي قرأناه في الثانية وقرأناه في الثالث. أو آفة قراءة الكتب عند المشايخ الآن، يعني مثلا القراءة على المشايخ منتشرة مثلا في بلادنا في مصر، يعني يقول أنا قرأت على الشيخ فلان في الأزهر ختمنا معه كتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وكتاب كذا وفي آخر مجلس قال أجزتكم به، أهلا وسهلا تشرفنا بمن قرأ في الجامع الأزهر أو قرأ في مكاتب العلم. لكن قرأت هل استوعبت؟ هل لازال في ذهنك شيء من ذلك أم لا؟ أم هو بمجرد ما قال وصلنا إلى ختام الكتاب والحمد لله كان قد محي من الرأس كل ما قرأنا من قبل؟ هذا فكان قديما لما يقول قرأ كذا كتاب كذا على فلان قراءة، مش مجرد السر لم يقرأ جريدة أو جورنال، إنما قرأ الكتاب فهما. اقرأ وفي المستقبل يأخذ الإمام لأنه يحميهم فيه للجمهور ولايتهم. طبعا مستقبلا هم غلب عليهم الخوارج فأخذوا منهم الزكاة، يأتون ثاني سنة والإمام الحق قد أعاد البلاد إلى حوزة المسلمين، تذهبون إلى الخوارج مرة أخرى وندفع إليهم؟ خلاص يدفع للإمام. ومن قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغي ثم ظهر عليهم فليس عليهم شيئا لأنه لا ولاية لإمام العدل حين قتله، فلم ينعقد موجبا كالقتل في دار الحرب. لا، لأنه لما حدث ذلك بينهم لم تكن هناك ولاية للإمام الإيش العدل. وإن غلب على مصر فقتل رجلا من أهل مصر رجلا من أهل مصر عمدا ثم ظهر على مصر فإنه يقتص منه وتأويله. هذه المسألة بخلاف إيه التي قبلها، المسألة التي قبلها قتل ومن قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغي، يعني اثنان من أهل البغي قتل أحدهما الآخر، إنما هنا قال وإن غلبوا على مصر، مصر يعني بلد، وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهل مصر رجلا من أهل المصر عمدا ثم ظهر على المصري، يعني ظهر الإمام الحق على المصر فإنه يقتص منه. لماذا؟ هناك قلنا لا ولاية للإمام العدل، طيب هنا لماذا؟ ما المصر استولوا عليها فالمفروض أنها أيضا خرجت عن ولاية الإمام الإيش العدل. هناك قياده بأن يكون الاثنان من عسكر أهل البغي، لكن هنا من أهل الإيش المصر. طيب ويله إذا لم يجري على أهله أحكامهم وأزعجوا قبل ذلك وفي ذلك لم تنقطع ولاية. يعني هذا إذا كانوا هم أهل مصر لم يجري أهل البغي عليهم أحكامهم، لكن إذا خلاص جعلوا هناك القاضي وجعلوا هناك المحتسب وجعلوا هناك الجلاد يبقى خلاص دخلوا صاروا تحت ولايتهم وانتزعت ولاية الإمام الإيش الحق. لكن مدام لم يحدث شيء من ذلك وردهم الإمام عنهم فأزعجهم، يعني بتحرك الإمام بجيوشه ضدهم، فإن أهل مصر لا زالوا في ولاية الإيش الإمام العدل. ماشي الكلام؟ هذه تأويل مسألته. القصاص. وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا فإنه يرثه، فإن قتله الباغي وقال الباغي اقرأ ثاني. وإذا قتل رجل من أهل العدل، وإذا قتل رجل من أهل العدل باغيا فإنه يرثه، فإن قتله الباغي وقال قد كنت على حق وأنا الآن على حق ورثه. وإن قال قتلته وأنا أعلم أني على الباقي لم يرثه. وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. وقال أبو يوسف رحمه الله لا يرث الباقي في الوجهين، وهو قول الشافعي رحمه الله. هنا يعني إذا قتل الرجل من أهل الحق الرجل من أهل البغي ورثه، يعني إذا كان بينهما طيب، فلأن القاتل قد قتل بالحق وقتل مجاهدا حال كونه مجاهدا، والجهاد حق يجاهد أهل الباطل. طب إذا قتل الباغي الرجل من أهل الحق الأصل أنه لا يرثه إلا إذا قال أنا كنت على الحق وأنا الآن على الحق، فيبقى قتله متأولا. قال محمد قال أبو حنيفة ومحمد يرثه في هذه الحالة، إنما إذا قال كنت أعلم أني على الباطل فإنه لا يرثه. أبو يوسف قال لا يرث في الإيش في الوجهين، وأرى الله أعلم أن هذا ما يجب أن يكون عليه القضاء، لأن دائما القاضي يقضي بالإيش؟ لا يعني مش لا هي المسألة ليست من مسائل القضاء. قول أبو يوسف في مسائل القضاء وهذه ليست مسألة قضاء، لكن لأن القاضي لا يقضي إلا بالإيش؟ بالظاهر. قضاء مبني على الإيش؟ على الظاهر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعل أحدكم ألحن بحجته من إيه؟ من أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فلا يأخذ. طيب هنا القاضي يحكم بالإيش؟ بالظاهر. والظاهر هنا أن الباغي باغي وعلى باطل، وإنما يقول أنا كنت على حق في قوله، ذلك إنما فيه إيه؟ فيه نفع لنفسه، فتكون تهمة تخالف الظاهر. فالله أعلم. أرى الراجح في هذه المسألة هو قول أبي يوسف رحمه الله تعالى. هل يقول أحد أنا كنت على الباغي؟ لأنه خلاص، ما هو أصل إذا تاب أهل البغي ولم يكونوا قد فعلوا ما يستحقون عليه شيئا خلاص عفي عنهم. وهذه هي التوبة الحقيقية، لكن يتوب ويكذب. وأصله أن العادل إذا أفلق نفس الباغي أو ماله لا يضمن ولا يأثم، لأنه مأمور بقتالهم دفعا لشرهم، والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عندنا ويأثم. وقال الشافعي رحمه الله في القديم إنه يجب. وعلى هذا الخلاف إذا تاب المرتد وقد أتلف نفسا أو مالا له أنه أتلف مالا معصوما أو قتل نفسا معصومة فيجب الضمان اعتبارا بما قبل المنعة. ولنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم رواه الزهري رحمه الله، ولأنه أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد منه ملحق بالصحيح. إذا ضمت ضمت إليه المنعة في حق الدفع كما في منعة أهل الحرب وتأبيلهم، وهذا لأن الأحكام لا بد فيها من الإلزام أو الالتزام. ولا التزام الالتزام الإنسان يلتزم الحكم إذا اعتقده، وهو لم يكن يعني ملزما لأنه من في معسكر أهل الباغي، ولم يكن ملتزما إيش إياه لأنه لم يعتقد حقيته. طيب ولا التزام باعتقاد الإباحة عن تأويله، ولا التزام بعدم الولاية لوجود المنعة، والولاية باقية قبل المنعة، وعند عدم التأويل ثبت الالتزام اعتقادا بخلاف الإثم. يعني هو يأسم لكن يضمن لا، لأنه حارب عن قتل عن تأويل إيش فاسد، والتأويل الفاسد يلحق بالتأويل الصحيح، ولأنه لم يلتزم ولم يلزم، لا إلزام عليه لأنه لم يكن تحت سلطة الإمام، ولم يلتزم أحكام الإمام لأنه لم يكن يعتقد إيه حقيتها. طيب ماشي، كلام جميل كله. لأنه لا منعة في حق الشارع. إذا ثبت هذا فنقول قتل العادل باغية قتل حق، فلا يمنع الإرث. ولأبي يوسف رحمه الله في قتل الباغي العادل أن التأويل الفاسد إنما يعتبر في حق الدفع. كلام جميل هنا للإمام. حق الدفع لا الاستحقاق في حال الإيه؟ في حق الدفع لا في حق الاستحقاق، يعني يدفع عن نفسه بالتأويل الفاسد، لكن أن يستحق الشيء بالتأويل الفاسد رده الإمام أبو يوسف. والحاجة هنا إلى استحقاق الإيش؟ الإرث. هو محتاج أن يقول أن أنا متأول تأويلا فاسدا لإيه؟ ليستحق الإرث. يبقى هذا دفع للإيه؟ للاستحقاق أم للدافع؟ للاستحقاق، أستحق به الإرث، لكن هو يصلح للدفع. لما قتل لا يقتل يقول لأني قتلته عن تأويل، هذا الأمر، لكن هنا في استحقاق فلا يكون التأويل معتبرا في حق الإرث. ولهما فيه أن الحاجة إلى دفع الحرمان أيضا، إذ القرابة سبب الإرث، فيعتبر الفاسد فيه إلا أن من شرطه من شرطه. شوف هنا هذا أيضا كلام أرى أن فيه تكلف على رأي ضد رأي أبي يوسف. هنا يقولون لأبي يوسف هذا أيضا إنما هو عبارة عن دفع الحرمان. هناك أبو يوسف قال إيه إنه يثبت استحقاقا، والتأويل الفاسد لا يثبت لا يثبت إيش استحقاقا، إنما يصلح للدفع فقط. هنا يقولون إنه يدفع إيه يدفع حرمانه من الميراث، يدفع إيه حرمانه من الميراث، فهو لا يقول أستحق إرثا ولكن يقول أنا أدفع عن نفسي الحرمان من الميراث. طيب ناشي. فإذا قال كنت على الباقي لم يوجد الدافع قال ويكره بين السلاح. أرى الله أعلم رأى أن في كلمة إنه لا يثبت لنفسه استحقاق الإرث بل يدفع عن نفسه الحرمان من الميراث، هذا الحرمان من الميراث ليس فيه دفعا، ليس شيئا ثابتا حتى يدفع، بل هو أصلا دفع، لكن الإرث استحقاق، يثبت لنفسه استحقاقا، إنما هو يدفع عن نفسه دفعا لا يصلح. أرى فيه تكلف. لا أزال إن كان لمثلي أن يقول أرى رأي الإمام أبي يوسف رحمه الله في هذا أولى، لأنه يعني يجلب لنفسه مصلحة فيكون متهما ويقضى له بيقضى عليه بعدم الميراث لأن القضاء على الظاهر. نعم. ويكره. قال ويكره بين السلاح من أهل الفتنة وفي عساكرهم لأنه إعانة على المعصية وليس ببيعه بالكوفة من أهل الكوفة، ومن لم يعرف من أهل الفتنة بأس لأن الغلبة في الأنصار لأهل السلاح، وإنما يكره بيع نفس السلاح لا بيع ما لا يقاتل به إلا بصنعته. طيب بصنعة، ألا ترى أنه يكره بيع المعازف ولا يكره بيع الخشب؟ يعني لا يكره بيع ما يتخذ منه الإيش السلاح، لا كان بيع السلاح إيه مكروها. ماشي. هنا البيع السلاح من أهل الفتنة يعني لأهل الفتنة لأنهم يتقوون به على الإمام الإيه الحق. ماشي. بكده نكون قد وصلنا إلى نهاية كتاب السير، وإن شاء الله تعالى من المحاضرة القادمة ندخل في كتاب اللقيطي وبعده اللقطة وبعده الإباق، وبعد ذلك ندخل في كتاب كبير ألا وهو كتاب الشركة. ماشي يا مشايخ، بارك الله فيكم وصلى الله وسلم.